يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يرى إباحة التأمين يستدل بالقياس على العاقلة. ما علينا من التأمين، لا تجيب لنا التأمين، ما علينا شغلته. نعم.